كنت بصيتك هادي قولوا هلا قولوا لها مانيش داكور مين يصلح لي الباسبور هادي قولوا هلا هادي قولوا هلا وهادي قولوا هلا ما تقولوا لهاش ماري كيما تكسر روحها هادي قولوا هلا تحت جنوب كنا بصويت هادي يقولوا هلا هادي يقولوا هلا قولوا لها صاي استعقل وداك رعي في لاكلاص هادي يقولوا هلا صالح هادي صميم عدنونو يا خويا محتسب ولي السلطان ورانا هنا قال لك مريوتي مريوتي ما ضمتي ما ضمتي نونو الصير مالي تولوز الشباب جيناري صن هاوس والحبيب هم امهم صلاح لي نغدي لي الليل يا ولي اهلي الى عندي محنة يا في باريس صومي من عند الهواري ويدتي الليل صالح لي ابنها معتز مولاي السلطان قال لك وربي يهنيك شارب حبيبي قال لك مالك مش شباب ونس العاصمة قال لك صلاح من يقود الفضة خلتني دي صميل هشام محمد سلطانة ومولاي سلطان محتاس خويا بيان سويتو المان يا اهلي يا اهلي يا وجرو الدواء يا اهلي يا ربي ربي يا صلاح لي هاي مدير محنا يا اهلي يا اهلي هادي هادي صميم عدنونو يعني نسي الليل بزبزب كل شي مبارك على مولاي السلطان معتز صالح خونا بزبزب الشرب والهواري ومحمد صاحبي يعلق لونتي اللي حياتي والماضي حيا محمد الميلور